الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يجب على كل مسلم أن يتعلم دينه وأن يتفقه فيه، وإن من علامات الخير بالعبد أن يتفقه في دين الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، فلما ولى قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فتعلم الدين يا عباد الله والتفقه فيه مما أمر الله سبحانه وتعالى به. واعلموا يا عباد الله أن الشيطان يصرف العبد عن العلم ليوقعه في الضلال. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس هو صدهم عن العلم، لأن العلم نور، فإذا أطفأ مصابيحهم أوقعهم في الضلال ما شاء. واعلموا يا عباد الله إن مما يجب تعلمه والتفقه فيه هو أمر الصلاة. فأمر الصلاة يا عباد الله خير موضوع، فقد جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يكثر فليكثر. قال المناوي في فيض القدير: خير موضوع، أي خير ما وضعه الله للناس وشرعه من العبادات. واعلموا يا عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الصلاة بالقول والفعل، فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر يوما قائما وراكعا ويسجد في أصله، فلما قضى صلاته قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وجاء عند الطبراني في الكبير والبزار في مسنده من حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: كان إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعلمه الصلاة. وقد جاء في البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وجاء أيضا: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، إن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بها السنة القولية والفعلية والتقريرية عنه عليه الصلاة والسلام، وحري بكل مسلم أن يتفقه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة كما سمعت أيها المسلم خير موضوع، ونعرض في هذه العجالة لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما وردت بها السنة الصحيحة. فمن ذلكم يا عباد الله أن من أراد أن يصلي يستقبل القبلة، فإنها شرط من شروط صحة الصلاة في قول جمهور أهل العلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: إذا قمت فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر. ثم بعد ذلك يا عباد الله يقوم للصلاة قائما معتدلا لقوله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، ثم ليتخذ الإمام والمنفرد سترة تستره من الناس، لما رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدعن أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فليقاتله فإنما معه القرين. وأقل السترة يا عباد الله ثلثي ذراع، وهي ما وردت في حديث عائشة أنه كان يستتر بمؤخرة الرحل. ثم بعد ذلك يا عباد الله ينوي في قلبه الصلاة التي يريد أن يصليها، لا يجهر بشيء من ذلك. وقد قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بعد ذلك يا عباد الله، يكبر تكبيرة الإحرام، ولا تصح الصلاة بدونها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الذي سمعت أولا فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر. وجاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. وجاء عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهذا فيه يا عباد الله أنه يجب على كل مصلٍ أن يفتتح صلاته بالتكبير، ويسن في حقه أن يرفع يديه إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع كذلك. فهذه سنة يا عباد الله، وبها قال جماهير أهل العلم، منهم الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وأصحابهم وغيرهم من أهل العلم. ثم بعد ذلك يا عباد الله، يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أو دون ذلك، لما جاء في الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته القولية والفعلية والتقريرية. فقد روى الإمام مالك في موطئه ومن طريقه البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: كان الناس يؤمرون، والناس المراد بهم الصحابة، والآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وجاء عند مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كبر التحف بثوبه ووضع يده اليمنى على يده اليسرى. وجاء عند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فوضع يده اليمنى على اليسرى. وجاء في حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأم المؤمنين عائشة وأبي الدرداء وغيرهم قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، وأن نعجل إفطارنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. واعلموا يا عباد الله أن الأحاديث بذلك متواترة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 30 وجها، مسندا ومرسلا، مرفوعا وموقوفا. ثم بعد ذلك يا عباد الله، يستحب للمصلي ولكل مصلي أن يقرأ دعاء الاستفتاح، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما تقول قبل قراءتك وبعد التكبير؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما يباعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا يسمى يا عباد الله بدعاء الاستفتاح، وورد أيضا غير هذا الدعاء من حديث عمر وعلي وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك سنة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد. ثم يستحب يا عباد الله، وفي قول يجب، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد قال الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ووردت الاستعاذة أيضا في السنة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا لا يجهر بها، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال العلماء: معناه أنهم كانوا يسرون بها ولا يجهرون بالبسملة. ثم بعد ذلك يا عباد الله، يقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة ولكل مصل، إماما كان أو مأموما أو منفردا، في الجهرية والسرية، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، يعني الفاتحة، فهي خداج غير تمام. ومعنى خداج أي ناقصة. ثم بعد ذلك يا عباد الله، إذا انتهى من الفاتحة أمنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، يمد بها صوته. وهذا يا عباد الله يعم كل مصل، إماما أو منفردا أو مأموما، في سرية وجهرية، في فريضة ونافلة. وقد جاء فضيلة التأمين بما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم يا عباد الله. ثم بعد ذلك يا عباد الله، يقرأ ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من كل فريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة السجدة: وهل أتى على الإنسان. وجاء في الصحيح أيضا من حديث جبير بن مطعم أنه سمعه يقرأ في المغرب بسورة الطور. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أو أمر معاذا أن يقرأ بأصحابه: هل أتاك حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أمره النبي عليه الصلاة والسلام على سرية فكان يقرأ ويختم بسورة الإخلاص إلى آخر الحديث. ثم بعد ذلك يا عباد الله، يكبر راكعا كما جاء في الصحيحين، يكبر راكعا ويضع راحتيه على ركبتيه ويمد ظهره ويفرج بين أصابعه ولا يشخص رأسه ولا يرفعه، لا يشخص رأسه ولا يرفعه. فقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا ركعت ضع راحتيك على ركبتيك وامضض ظهرك، وامضض ظهرك. وجاء أيضا من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يرفعه ولكن بين ذلك. فهذه هي السنة يا عباد الله. بل جاء في بعض الأحاديث أنه كان إذا ركع يمد ظهره ولو وضع عليه كوز ماء لاستقر. فهذه الصفة المشروعة في الركوع يا عباد الله، ويجب عليه في هذا الموطن وفي كل موطن أن يطمئن، ولا يجوز له ألا يتم ركوعه. فقد جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص رضي الله عنهم قالوا: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو مات على هذه الحال لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. ثم يا عباد الله، يقول أذكار الركوع في هذا الموطن ومما حفظ عنه ما جاء في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وجاء في مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا الموطن يا عباد الله، وأيضا السجود، لا يجوز فيه قراءة القرآن. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فيه، فقمن أن يستجاب لكم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ثم بعد ذلك يا عباد الله، يرفع رأسه من الركوع مسمعا وحامدا، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي أصح أقوال أهل العلم أن التسميع خاص بالإمام والمنفرد، أي قول القائل سمع الله لمن حمده، ويشترك الإمام والمأموم والمنفرد في التحميد، وهو قول القائل ربنا لك الحمد، لما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وغيره، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وجاء أيضا خارج الصحيحين. ويجب عليه أن يطمئن في هذا الموطن، ووردت السنة أنه كان يطيل وأنه كان يرفع يديه إذا رفع من الركوع، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء، فهذا فيه دلالة على أنه كان يطيل القيام بين الركوع والسجود ثم يكبر هاويا إلى السجود. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم يكبر هاويا ساجدا، يكبر هاويا ساجدا. ويشرع يا عباد الله وعليه أن يضع وجهه بين كفيه، لما رواه مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه أو قال وجهه بين كفيه، ويسجد على سبعة أعضاء، يسجد على سبعة أعضاء. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه وهذا عضو، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولا يجوز له يا عباد الله أن يرفع أنفه أو أن يرفع إحدى قدميه أو إحدى يديه كما يفعل بعضنا عفى الله عنا وعنكم. وقد روى بعض أهل العلم أو حسن بعض أهل العلم لا صلاة لمن لم يمس أنفه من الأرض ما تمس جبهته، فيجب عليه أن يسجد على سبعة أعظم، ويجب عليه أن يعتدل في السجود لقوله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود، وذلك أن يفرج بين يديه ولا يفترش افتراش السبع، بل يضع يديه ويرفع مرفقيه. فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفريش المصلي ذراعيه افتراش السبع أو قال الكلب. ومما ورد في دعائه هنا أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، كما جاء عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ويستحب أن يكثر من الدعاء في هذا الموطن لحديث ابن عباس المتقدم، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فيه فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. وأيضا مما حفظ عن دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول ما أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد ثم يرفع مكبرا جالسا فارشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى، لما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وكان يفرش اليسرى وينصب اليمنى. ويستحب أن يدعو بقوله اللهم اغفر لي، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي، أو قال رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ويطمئن في هذا كما جاء في الصحيحين ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها أي ما سبق. ويضاف إلى ذلك أنه إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة فيستحب له أن يقعد قبل أن يقوم، لما رواه البخاري من حديث مالك بن الوحويرث وورد نحوه في خارج الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي قال مالك رضي الله عنه: وكان إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدا. وهذه ما تسمى عند الفقهاء بجلسة الاستراحة. وكان إذا قام يعتمد على يديه على الأرض ولا يعتمد على فخذيه، لما جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: كان إذا قام اعتمد على الأرض ثم قام. وهذا من السنة. واعلموا يا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ التشهد في كل ركعتين، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وكان يقول في كل ركعتين بالتحية. والتشهد الأول يا عباد الله هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهذا هو التشهد الأوسط في قول جمهور أهل العلم. فإذا كان التشهد في آخر صلاته زاد على ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث بشير بن سعد رضي الله عنه. واعلموا يا عباد الله أنه يجب عليه في هذا التشهد أن يستعيذ بالله من أربع، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في تشهده قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب جهنم، أو قال: من نار جهنم. ويستحب له أن يدعو في هذا الموطن. ثم بعد ذلك يا عباد الله يختم صلاته بالتسليم، لما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وكان يختم صلاته بالتسليم، ولبرا وعلي عند أبي داود وتحليلها التسليم. وكانت صفة سلامه ما جاء في حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره أنه كان إذا سلم من الصلاة قال: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض شقه الأيمن، أو قال: خده الأيمن، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. وهذه من السنة يا عباد الله. والتسليم واجب، يجب عليه أن يسلم. واحذروا يا عباد الله تحريك اليدين عند التسليم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال عليه الصلاة والسلام: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إذا سلم أحدكم فليسلم عن يمينه وعن يساره، عن يخيه عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله. أيها المسلمون عباد الله، هذا خلاصة ما ورد في السنة النبوية من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب على كل عبد أن يطمئن في صلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. فعلينا يا عباد الله أن نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتفقه في دين الله. وإنه معيب بالمرء أن يكون عالما بالدنيا خبيرا بها لا يعلم من أمور دينه شيئا، وقد قال الله سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا روى الحاكم في تاريخه من حديث أبي هريرة